بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد تلاوة الروايات والمرور على سائر الأدلة التي جيء بها للتدليل على قاعدة اليد، والتي قلنا بأنها كافية في الدلالة على هذه القاعدة، يأتي هذا السؤال: هل هي من الأصول أم الأمارات؟ بعض الفقهاء قال لا داعي لهذا البحث من الأصل، لأن لا ثمرة له. ليش؟ يقول: نحن نريد أن نثبت أنها من الأمارات حتى نقدمها على الاستصحاب، على فرض كون الاستصحاب أمارة. يعني لو افترضنا أن الاستصحاب أمارة، مشهور الاستصحاب ليس كذلك، بل هو من الأصول. لكن لو تبين لنا أن الاستصحاب أمارة، أو بناء على القول بأن الاستصحاب أمارة، فحتى نقول بتقديم قاعدة اليد لا بد من إثبات أماريتها. الذين قالوا لا ثمر لهذا البحث قالوا: حتى لو كانت قاعدة اليد أصلا من الأصول والاستصحاب أمارة، فإن قاعدة اليد ستتقدم على الاستصحاب، تقدم عليه، لأن لا مورد من موارد من موارد قاعدة اليد إلا وفيه استصحاب لملكية أخرى. وبالتالي لو لم نقل وبالتالي لو لم نقدم قاعدة اليد على الاستصحاب حتى على فرض كون القاعدة أصل الاستصحاب أمارات، أساسا تصير قاعدة اليد لغو، لا معنى لها. فنقينا ما عليها، ما لها محل من الأعراب إذا ما تقدم على الاستصحاب. فهذا التأسيس الذي إجا روايات سيرة العقلاء أو غير ذلك، ها، كل هذا من أجل قاعدة لا محل لها من الأعراب. ونحن رأينا أن المجالات التي طبق فيها الإمام سلام الله عليه قاعدة اليد، ها، كان فيها شنو؟ كانت موردا للاستصحاب أيضا. شوف هذه الروايات اللي جئنا بها الآن، 6 روايات تقريبا، في رواية من هالروايات ما فيها مورد للاستصحاب كلها، ومع ذلك جاءت قاعدة اليد. لا معنى لقاعدة اليد أصلا إذا كانت لم تتقدم على الاستصحاب، ولهذا هي مقدمة على الاستصحاب على كل حال. على كل حال مقدمة على الاستصحاب. فيقول: إذا شنو الداعي للبحث أنها أصل أو أمارة؟ ما دام أننا حتى لو أثبتنا كونها أصل مو كونها أمارة، ما دام أثبتنا أنها أصل فهي مقدمة على الاستصحاب أيضا. لكن قد تظهر هناك بعض الثغرات في موارد معينة، قد تكون هناك بعض الثغرات في موارد معينة نحتاج إلى إثبات أن هذه أمارة أو غير أمارة، نحتاج ولذلك نبحثها، هي أمارة أو غير أمارة، سواء في تعارضها مع الاستصحاب أو في تعارضها مع بينات أخرى، وإن كانت في تعارضها مع البينة كما سيأتي تقدم على البينة، أي البينة تتقدم عليها، فهي أمارة أم أصل؟ أكو جمع. بعضهم قال طبعا أن الشيخ الأنصاري في مطلع كلامه كأنما أشار إلى أنها من الأصول الحكمية، ولكن في نهاية كلامه لا، مال إلى أنها من الأمارات. الذين قالوا بأنها أمارة بعضهم جاء بهذا الدليل، تأملوا مشايخنا، وهو الغلبة. ليش قلنا أنها أمارة؟ لاحظوا الملاك شنو، الملاك شنو في المقام، الملاك شنو، إما أن يكون ملاكها الأساسي، إما أن يكون الملاك الأساسي في المقام أنها لحفظ النظام، بدليل قول الإمام لم يقم للمسلمين سوقا، يعني هي أشبه الاحتياط، أمر لا بد أن نقوم به حتى لا أقل معاملات الناس تمضي، مو لأن فيها جهة كشف عن الواقع. لاحظين، فإذا كانت من أجل حفظ النظام وجريان معاملات الناس آنذاك ما الذي سيكون؟ تكون أصل من الأصول الحكمية، مثلها مثل قلب الاحتياط والتخيير والبراءة في إخراجنا من أزمة من الأزمات، تكون أصل ما في جهة كاشفية. اللي يظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري في مطلع كلامه حسب ما يقولون، يعني حسب ما قال الشيخ ناصر مكارم في المقام هنا، يحتاج واحد يراجع إذا يريد اطمئن لها الكلمة، يظهر منه ذلك، لكن في النهاية عدل إلى قول آخر، وهو هذا الدليل، أن الدليل على كونها أمارة هو أنها، هو دليل الغلبة، هو أنها غالبا تكون كاشفة عن الواقع، وإن كانت بعض الأحيان غير كاشفة عن الواقع، ها؟ ولكنها غالبا تكون كاشفة عن الواقع. ليش؟ لأن غالبا هذا الشيء، ها، الذي يكون تحت استيلاء فلان من الناس هو لا، هذا بالغالب. هناك من قال هذا هو الدليل، يعني من مال إلى كونها أمارة لدليل الغلبة. لكن الشيخ ناصر مكارم أشكل على هذا الدليل، قال لا، أمارية قاعدة اليد مراجعة إلى دليل الغلبة، لا، وإنما راجعة لأن هذا هو طبعها الأولي، أن اليد كاشفة عن الواقع في طبعها الأولي، يعني هي في الأصل كاشفة عن الواقع، هذا هو مقتضى حال اليد، مقتضى وجود هذه العين تحت استيلاء فلان من الناس، على اعتبار ان الطريق الملكية، ها، انما هو الحيازة، صحيح ولا لا؟ اكو مراتب معينة تجري في المقام، اولا حيازة الانسان لعين ما، وهكذا كان طبع الناس، كل انسان يتصرف في شيئين بعد ان يحوزه، تطورت أعمال الناس، تكاثرت أعمال الناس، أملاك الناس، صار كل واحد يختص بشيء إليه، فطار يقوم بعمل يمنع الآخرين من التصرف في هذه العين. هي الرتبة الثانية. الرتبة الثالثة ما يكفي لأنه أنت تحول شيء وتمنع الآخرين، بس أنت ما تستطيع دائما أن تبقي ذلك الشيء تحت يدك كالقلم دائما في جيبك، وإنما هو ملك لك، هو ملك لك، ولكنه الآن مو في جيبك ولا داخل بيتك. فالأرض المطورة، الدابة المربوطة في الخارج، ها؟ كالبضاعة الموضوعة في الدكان أو في السوق، بدأت كان سوق مكشوف. فما الذي جرى هنا؟ جاءت الخطوة الثالثة، أعطي لهذا الأمر قيمة اعتبارية، أنه هذا الشيء الذي أنت حزته ثم منعت الآخرين من التصرف فيه عندما قمت بعمل من الأعمال، كأن وضعته في مكان أو صورته أو ما إلى ذلك، ها؟ هذا أعطي قيمة اعتبارية، وهو أنه لك، ها؟ هو أنه لك، هذا هو أنه لك، ما دام هو بيدك هو لك، هو مقتضى الطبع الأولي لليد، لا أنه غالبا الشيء الموجود عند فلان يكون له، لهذا طارت اليد كاشفة عن الواقع. لاحظوا الدليل هذا، شوفوا دا تتناقشوا هذا الدليل الذي ساقه الشيخ ناصر المطارم، ها، للتدليل على أن قاعدة اليد أمارة، لا أنه للغلبة وإنما لمقتضى الطبع الأول. ثم ساق اعتراضات، قال أصلا غلبة ما في المقام، أنه غالبا أن يد الملكية أكثر من اليد العادية. ذكروا مرة أكرنا لها المسألة، قل غالبا هو هذا، هو أجاب قال لا ماكو هالغلبة، مو غالبا أن يد الملكية أكثر من يد من اليد العادية، بل بالعكس بعض الأحيان في بعض المجتمعات تيمق، بعض المجتمعات قد تكون أساسا قائمة على أساس الظلم، قد تكون قائمة على أساس الاعتداء، ربما تكون اليد العادية أكثر من يد الملكية اليد المالكة، ومع ذلك في تلك الحالات أيضا يجرون قاعدة اليد. فهو الشيخ ناصر المطارم جاب كلمة لواحد من أساتذته، قال الأساتذة حتى الشيء اللي الآن احنا مطمئنين أنه لنا، ها؟ أكثره مرة من المرات مرة على يد عادية. يقول قبل 100 سنة، قبل 50 سنة، كثير من المسائل الموجودة عندنا، هذه سيارة احنا نسوقها فيها أشياء موجودة، حديد في المسروق، فيها يمكن ألمنيوم مسروق في المقام، فيها شيء فلان غش فيه أصلا، في البيت اللي أنت موجود عندك، هذا السميتة وهذا الباب وهذا كذا وهذا، كل هذا فيه قبل ذلك، يعني مرة قبل ذلك على يد عادية. لعله كل الذي عندنا، شوف عبارته بعد أنما قال كل إيمان، إن كل ما يكون تحت أيدينا من الأرض والدار وشبههما قد جرت عليها من أول يوم إحيائها أيدي أناس كثير لا يعلمهم إلا الله، وهل يظن كون جميع الأيدي الجارية على كل عين منها مالكة أمينة غير عادية؟ بل كثير منها أيدي غير أمينة، أيدي عادية. شلون؟ لا الكلام الأولي رواية الإمام الأول لم يكن كذلك، لم يكن للمسلمين مكروه. إيه. يعني إذا نشكك في كل شيء أو نعطي عدم الملكية للشيء يعني معناته أنه ما شك الذات ذات يمكن أن تكون اليد العالية في المقام ها أكثر من اليد الأمينة، وبالتالي احتمال، وبالتالي القول بأن اليد الأمينة غالبة على اليد العادية ولذلك قلنا بأماريتها بأمارية قاعة اليد، هذا كلام غير محله، وإنما ذلك هو الطبع الأولي. لا تهمك لنا أن تسأل، أليس هذا الكلام على قول الإيرانيين في خاجة علي الشعري خاجة ها؟ نفس الشلة ونفس الطاسة على قولتهم، مو نفس الشيء؟ شنو الفرق بين ما ادعاه الشيخ الأنصاري موضوع الغلبة وبين ما ادعاه الشيخ ناصر مكارم أنه مخلص الطرق الأول؟ في النهاية في الفرق الدقي موجود، أكو مفارقة دقية بين الأمرين، ولكن هل هي في الحقيقة مفارقة يعني تستحق أن يقال عنها مفارقة؟ يعني ما ادعاه هو من الطبع الأولي أليس هو في الحقيقة ما ينتهي إليه مثل الشيخ الأنصار وغيره عندما قالوا بالغلبة؟ إلا أنه عبر عن ذلك بشيء وهم عبروا عن ذلك بشيء. يمكن أن نجد طبعا فارق دقي، ما أظن هناك فارق دقي، بس ذاك الفارق الدقي لا ينهض ها إلى هذا المستوى الذي يجعله يجعل الدليل الأول مغاير بشكل بنحو تام للدليل الثاني، أو الرؤية الأولى مخالفة بنحو تام للرؤية الثانية. هو في الحقيقة مقتضى الطبع الأولي ينتهي إلى الغلبة. ليش؟ لأن ما هو مرجع الغلبة؟ كلام اثنين شلون طارت هذه الكلام شلون طارت الأيدي الأمينة أكثر من الأيدي العادية؟ الأيدي الأمينة غالب على الأيدي العادية شلون؟ لأن هذا مقتضى الطبع الأولي. فبالتالي إحنا ليش نقول بالكاشفية؟ لأن مقتضى الطبع الأولي جعل لنا غالبية في المقام، مع أن في احتمالات أن لا تكون كذلك، في احتمالات أن لا تكون كذلك، ولكن هذه الاحتمالات ليست بتلك الدرجة من الكثرة اللي تتعارض مع مقتضى الطبع الأولي. حتى في المجتمعات التي يقصد فيها الاعتدال يصعب القول بأن اليد العالية أكثر من اليد العالية، يصعب كثير. أشوف المجتمعات الغربية حتى المجتمعات الكافرة النتيجة عندهم معاملات، عندهم بيع وعندهم شراء وعندهم خير، في طريقات، في لعب تروح نيويورك وشيكاغو فيها طريقات كثيرة، بس لما تنظر إلى الطبع العام داخل المجتمع تشوف أن هناك معاملات قائمة وهي الأكثر، معاملات صريحة بيع وشراء وكذا. لهذا كلام مثل الشيخ ناصر مكارم وما ذكره عن أستاذه كلام فيه تأمل، هذا أنه بعض المجتمعات اليد العادية أكثر من اليد الأمينة، صعب هذا الكلام، ألا تروا كذلك؟ على كل حال قلنا بالغلبة أم مقتضى الطبع الأولي هي فيها كاشفية عن الواقع، ولذلك هي تتقدم على الاستصحاب لأنها أمارة. حتى لو قلنا أن الاستصحاب أمارة ثم قالوا حتى لو قلنا أنها هي أصل الاستصحاب أمارة فإنها تتقدم، إذ لا معنى لها مع تقدم الاستصحاب عليها، أي معنى ما لها كله هاي القاعدة. لحظة صب في نقاش في كلام في الاحتمال انه هو يعني احتمال غلبة اليد العالية كما ذكر هذا الشيء ايوه المجتمعات يعني النتيجة هذا الاحتمال حتى في حتى في بلاد المسلمين موجود ايوه في بلاد المسلمين اقول موجود انه هذا الاحتمال موجود يعني مثلا لو كنت انت في عصر بني العباس عصر جماعتنا عصرنا هذا مو شيء مطلق يعني يمكن ان يكون يمكن ان يكون لا يكون حتى بعد عباس في اراضي كانت حلال ما كانت حلال ونفس الخليفه يستلم من مالك ايه بس سؤال زي سؤال ما يقدر انها وشو مستندنا اغلب اليد العاديه؟ ابد سلام منين؟ وين مستند؟ ان اغلب اليد عاليه يقول ما هي مستند بس يقول ها من وين يقول هو؟ يقول لان نحن نعرف بعض المجتمعات زين السرقات فيها كثيره الجرائم فيها كثيره زين لا لا صحيح يقول هذا الاحتمال موجود لو موجود يعني كان انت الان لما تروح تعيش مثلا في بلد مثل نيويورك وانت تسمع هذه الاحصاءات اليوميه هذا سرق وهذا قتل وبارك وهذا فعل وهذا كذا هذا كل شيء شفناه انت الاصل عدم الصحه والاصل ما ها يقول لا مو هذا الكلام بس يقول يعني هذا ما يوصلنا الى احتمال هو يقول لما نجد كثره السرقات ولما نجد الغش الكثير كثره السرقات وجرائم كثيره ها واعتداءات وضرائب كثيره هذا كله محرمه بالاضافه الى الغش في الاسواق والكذب والتحايلات يقول لما نشوف هالشكل في كل مكان في كل مكان في كل مكان في كل مكان في كل مكان كقوم شعيب اللي صار طابعهم الان انهم لا يفون الكلى والميزان هذا شنو يشعرنا؟ يشعرنا بان هناك ايدي عاديه كثيره ايدي معتديه كثيره فيمكن القول هو يقول يمكن القول بانه في هالموارد اليد المعتديه اكثر من اليد الامنيه ومع ذلك تجري قاعده ثم في النهايه هو مر قال كلمه قال خلينا نفترض لو احنا تيقنا بانه في بلاد من البلدان اليد المعتديه اكثر خلينا نفترض تيقنا بسبب الاسباب ان اليد المعتديه اكثر من اليد الامنيه يقول هو ها تجري قاعده اليد او لا تجري هم الذين يقولون بالغلبة اللي يشكل عليهم ومنها وهذا النقطة جيدة مثل الشيخ الأنصاري اللي يقول اللي يقول بدليل الغلبة هو يشكل على الشيخ الأنصاري لو افترضنا أنه في بلد من البلاد حصل عندنا علم بأن اليد المعتدية ثلاثة أربع واليد الأمينة ربع هنا نجي لقاعدة اليد لما نجي لقاعدة اليد يقول لابد أن تدمجي قاعدة اليد في المقام مجريح هذا مواردها موارد الشقة مورد مواردها نجري قاعدة اليد لأن الرواية عندنا هني صريحة شوف الرواية شو تقول بالذات هذه رواية كل شيء لك حلال كل شيء لك حلال صحيح ولا لا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعوه من قبل نفسك مثل مثل مثل مثل ثم قال والأشياء كلها على هذا حتى تستدين لك غير هذا أو تقوم به البينة لا بينة ولا استبانت بغير ذلك يعني ما صار عندك علم عندك علم بأن هذا مع أنه أبو كثرة بس عندك علم بأن هذا كذا لأنه متروك؟ ما عندك علم. فيقول لهم ترش تقول إذن بالغلبة، يقول ها إذن إذن الدليل مو الغلبة، دليل شيء آخر مخلوق قبع الأولي. إلا أن يقال أن مثل الشيخ الأنصاري جاوب يقول واحد من الموارد التي لا تجري فيها قاعدة في اليد إذا لم يكن هناك غلبة، إذا كان هنا إذا كان احتمال الخلاف أكبر بكثير من احتمال عدم الخلاف، إلا أن يقال هذا الكلام. والله أنهم لا يقولون ذلك. فإذا بناء على رأيه هي أمارة كاشفة عن الواقع وليست أمارة، لأن ذلك مقتضى القرع الأول لها لا لمجرد الغلبة. لكن يمكن أن يقال طبعا هنا أنه من الصعب أن جاء أن القواعد عادة تأتي في الغالب، دائما القواعد غالبية. عندما الإمام قال أو عندما سورة العقلاء قامت على هذا الأساس قالت أنها أمارة لأنه فعلا غالبا الأيدي الأمينة في هذه الأيدي الوحادية غالبا، وهذه الاستثناءات التي تذكرها عادة لا يثبت لها العقلاء أثناء تأسيس القواعد، هذا مجرد فرضية واحتمال. وين تكون عندك يعني نادر نادر نادر لا أبعد الحدود أن تكون أن تكون الأيدي العادية أصلا الأيدي الأيدي الأمينة، ممكن لعله ما كان أصلا حتى في المجتمعات المنحرفة الكافرة والتي لا تعتني بقيم الأخلاق أصلا، أن حتى الكافر له معاملاته وله كذا، فيكون الأمر الغلبة الغلبة. أو لنقول أن الغلبة ما كانت إلا لأنها مقتضى الطبع الأولي، وأنا أعتقد هو أن هذا هو الكلام الأدق، أنه في الحقيقة الغلبة موجودة وغالبا هي تكون كاشفة. لو روح نكتب شوف فلن هذه له لا بعض الأحيان يعني ربع الموارد خمس الموارد تكون ليست له تكون يد عالية غالبا لها الشكل فكون غلبة في المقام. بس الغلبة من وين اجت؟ كان تختعد منذ الغلبة لان مقتضى الطبع الاول لليد كذلك، وما على ذلك استثناء فهي امارة. حتى لو لم نقل انها امارة فانها ايضا في الغالب تجري حتى لو تعرض مع الاستصحاب وكان الاستصحاب هو الامارة. تبقى بعض الإشارات في نفس هذا البحث نتمنى هذا المرة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.